قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أخذ من هذا أهل العلم أنها الهدي إذا الهدي والأضحية والعقيقة عن المولود، هذه الأشياء يجوز الأكل منها والإهداء والتصدق، بخلاف دم الجبران وبخلاف فدية الأذى. فدية الأذى أو ما يسمى بدم الجبران هذا ما تأكل منه. لو أن إنسانا فاته الوقوف أو لم يقف أو لم يبيت أو لم يبت بمزدلفة أو لم يرمي الجمرات أو لم يبت بمنى أيام التشريق، نقول هذا عليه دم. جاوز الميقات ولم يحرم عليه دم، هذا الدم جبران لا يأكل منه، وإنما يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم. والفدية لو أن إنسان غطى رأسه أو لبس مخيطا أو حلق شعره أو وقع في محظور من محظورات الإحرام، هذا يجب عليه أن يذبح ويوزعها ولا يأكل منها شيئا. إنما الذي يأكل منه الهدي مثل ما ذكرنا، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، الهدي، الأضحية، العقيقة عن المولود، هذه يأكل منها ويستحب تثليثها، يستحب أن يثلثها، أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي لأقاربه وجيرانه بثلثها. قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والمراد بالبائس الفقير هم الفقراء المحتاجون لذلك، وهم أهل فقراء الحرم، فقراء الحرم، أن يعطي فقراء الحرم من هذا الهدي البائس الفقير الذي يعني لا يجد ما يكفيه.